لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم من الأماكن التي فتحها رسول الله بمعنى كما سيأتي وكان بلا تحضار كبير وبإصلاح أرض واسع إجمالا طائف. بالنسبة إلى طائف بدايته كانت بنحو القهر والغلبة، يعني حاصرها رسول الله بعد غزوة حنين وبعد أن حصل على الغنائم الكثيرة جدا، توجه رسول الله إلى طائف وعسكر هناك وحاصرها ودامت المحاص حصار 15 يوم 17 يوم إلى 19 يوم قال. ثم لم يفتح على رسول الله وأخبر النبي أنه لم يؤذن لي بفتحها، لم تفتح عليه، لا تفتح عليه. فرجع رسول الله إلى مكة، كان في السنة الثامنة، ثم اعتمر في مكة ثم رجع إلى المدينة، في المدينة في السنة التاسعة جاء وفد من طائف وأسلم، يعني وفدين، الوفد الأول زعمائهم أحد الكبارهم لم يوافق، الوفد الثاني على جاءوا وبعد اللثية والتي أسلم. فلذا لم يعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل طائف معاملة المفتوحة عنوتان، في الواقع كأنما فتحت صلحان صالح أسلم أفل من صلحة أسلم أهلها، وطبعا كل قرية أسلم أهلها تبقى الأراضي والأموال في أيديهم المنغول وغير المنغول. فتبين إلى هذا الحد الكلام المهم في حياة الرسول صلى الله عليه في المفتوحة عنوتان، في الأرض المفتوحة عنوتان، هي خيبر، هي الأساس في المشاكل دون غيرها. فتبين. وأما بعد رسول الله صلى الله عليه قبل إشكال أن جملة من بصراحة من كان من القبائل ارتدوا قتلوا إلى أن قتلوا، ولم يذكر هناك أن أراضيهم من كان لهم أراضي سلمت أو قسمت وما شابه ذلك. فأما غير المرتدين فلا إشكال أن المسلمين غزوا الروم في زمان أبي بكر، ثم غزوا الفرس بإصطلاح في زمان عمر، ولا إشكال أنهم حصلوا على غنائم كثيرة، ولكن الأرض الوحيدة التي ذكرت أنها خراجية هي أرض العراق دون غيرها. نعم، قلنا المرحوم المحقق الكركي بمناسبة في رسالته الخراجية تعرض لتعيين الموضوع، بلى، في المقدمة الرابعة رسالة خراجية لنا، الآن لا أدري، لا أحتمل طبع جديدا، الطبع القديم المعروف في ضمن كتاب اسمه كلمات المحققين، بله لا این در رضا هم داره چیز دیگه. ثم قال و اما ارض شام فقد ذکر کونها مفتوحتا عنوتا بعض الاصحاب و ممن ذکر ذلك العلامه فی کتاب احیاء المواد من التذکره. طبعا تعلمون ان کتاب التذکره مأخوذتون في الأساس من كتاب الشرح الكبير لابن قدامة، ابن قدامة عندنا رجلان، الكبير وهو المعروف صاحب كتاب المغني، والشرح الكبير ابن أخيه، وابن أخيه أخذ كثيرا من عمه صاحب المغني. الشيخ العلامة قدس الله سره كان عنده كتاب الشرح الكبير لابن قدامة، ابن أخيه ابن قدامة الكبير، وعلى ضوئه كتب فقه الشيعة، يعني أخذ العبارات من فقه السنة من ذاك الكتاب وأضاف إليه رأي الشيعة، و فقط الشيء الغريب في الكتاب لم يذكر حسب ما وصلنا في كتاب التذكره ولا موردا واحدا اسم كتاب شرح الكبير، و في بعض المجالات تقریبا عبارت او مطابق لكتاب شرح الكبير تماما مقبل معه عین عبارتی. و تحير الاصحاب لماذا العلامه نقل من هذا الكتاب ولم يذكر اسمه، والذي انا اتصور العلم عند الله ان العلامه لعله اراد في اخر الكتاب يذكر المصدر، لان الكتاب ناقص، كتاب التذكره ليس كاملا، احتمالا حضره الاجل ولم يوفق لذلك فلم يذكر، لا شانه اجل الا يحمل على السرقه الادبيه. خب العلامه نقل شيئا في التذكره من كتاب الشرح الكبير، و طبعا المحقق الثاني فقيه متفطن لهذه النقطه. خب مجرد ان يذكر ان الشام من ارض الخراج يحتاج الى شواهد، قواعد كلامه يحتاج الى دليل. اول شيء من اي حد الى اي حد؟ طبعا في الشام ما كانت توجد نخيل كثير، كان يوجد الكرم والعنب والفواكه كما لا زال في زمان ما، ولذا قال المرحوم المحقق الكركي لكن لم يذكر احد حدودها، بل اضافه الى ذلك لم يذكر في ما وصل الينا من الكتب ان ادرج اسم الشام في الاراض الخراجيه، كما انه مسلما كما نقلنا عده كتب الفت في زمان الثلاث السابقين منها في زمان هارون وغيره تحديد العراق من اي حد الى حد، بل ذكروا ما كان يصل الى عمر من ارض العراق من الخراج التي يذكرها به اصلاح كانت تصل اليه في نفس الكتاب، و رویه ان ارتفاعها، ارتفاع يعني مال الحاصل من ارض العراق، كانت في عهد عمر 160,000 درهم، يعني 160 مليون درهم. هذا شيء اللي ما كان فيه تصوره، فقط من ارض العراق، خصوص يعني ما بين البصره الى حدود خانقين الى حدود موصل الى حدود سمامه. انا كيف ما كان لا يقول ولم يذكر احد حدودها، بل انا اضيف الى عبارتي ولم يذكر في كتب الخراج في كتب السنه اصلا اموال التي حصلت، من ارسل الى مساحتها، من كان مسؤولا عليها. معاويه عمر خلامه على ايه عمر خلامه 160 مليون درهم. جاء في كتاب عمر بن شبه ان وصل الى رسول الله في اخريات حياته من البحرين 800,000 درهم، وكانوا مستكثرين هذا العدد 800,000 درهم، لكن هذا فقط من ارض العراق 160 مليون درهم، يدل على عظمة المطلب الصالح، ولا إشكال الآن هم كذلك أولا را الآن من أول خير. و أما كرمان، قال قدس الله سره، قال القطب الرابندي في شرح نهاية الشيخ و أسنده إلى مبسوطه و عبارته هذه، نص عبارة القطب الرابندي، و الظاهر على ما في مبسوطه مرسول الشيخ أن الأراضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها، يعني بعبارة أخرى إيران باستثناء الشمال، يعني جيلان ومازندران بإصلاح اليوم، يعني وصلوا إلى قبل الجبال، ما تعدوا الجبال، قزوين وكرمان وإصفهان وخراسان وقموري وإلى آخره. لأن ما بعد الجبال فتحت، في ما بعد فتحت مو فتحت بالقهر والغلبه الى اقصى خراسان الى کرمان. خب اقصى خراسان الان يشمل قسم من افغانستان و بعد تاجیکستان و غیره، سمرقند مثلا ترکمنستان و خوزستان و همدان و قزوین و ما حوالیها اخذت به سیف. هذا مورد آخر من الأعراض الخراجية، ولكن الإنصاف حتى السنة لم يذكر هذا الشيء، ولم تثبت هذه بإصطلاح المدن بالنسبة إلى دواوين الخراج. فيبقى الكلام أساسا في معرفة الموضوع أولا أرض العراق، إن تبين أن الأرض الوحيدة التي يقال صارت خراجيه مسلما ارض الاهاب. الان ان حصل الكلام في ارض الاهاب، الان كلامنا في تشفيت الموضوع. هل هذا الموضوع صحيح؟ انصافا من يراجع كلمات السنه في هذا الجمع مطبقين عليها. نعم، بما ان جمله كثيره من فقهاء السنه ذهبوا الى ان الارض تقسم بين المقاتلين كغير المنقول كالمنقولات، اختلفوا في ذلك. كثير من السنه ذكرت لكم يعتقدون ان الارض تخمس وتقسم على السهام، اختلفوا اتفقوا على ان ارض العراق خراجيتون، لكن اختلفوا من هذه الجهه. فمنهم من ذهب الى ان كل ارض تؤخذ عن وطن و قهرن و غلبتن تصبح خراجيتن، هذا مالك و اصحاب فقیه المدینه. و رأی آخر، خب بنا علی هذا رأی واضح، ارض العراق خراجيتون لان حکم شرعی کذا. و رأی آخر عندهم ان الامام مخير في ذلك بین ان یقسمها و بین ان یجعلها خراجيتن. خب بنا علی هذا المسلک هؤلاء قالوا انما عمر باعتبارهم كذا فهو الذي لم يقسمها وجعلها بين المسلمين، هذا الرأي الثاني. يعني اصل المطلب متفق عليه خراجيتهم، الا انهم اختلفوا في توجيهها فقهيا. الرأي الثالث مختاره مثل ابن حزم وجماعته، وهذا على رأيين. الرأي الثالث حاصله ان ارض العراق قسمت بين المقاتلين، مو انه لم تقسم، لا قسمت، الا ان لهم طريقين في كونها خراجيتهم. الطريق الاول ان عمر استطاب نفوس المقاتلين، طلب منهم طيب خاطرهم بانه خل نجعل هذه الارض لعامة المسلمين، مو الارض لهم للمقاتلين، فاستطاب نفوس المقاتلين على ان تكون الارض لكل المسلمين، فالمقاتلون وافقوا على ذلك. هذا رأي جاء في كتاب ابن حزم أن عمر استطاب قلوبهم فوافقوا على ذلك، طابت قلوبهم بذلك فصارت خراجية، وإلا في الأنس هذه الأرض ليست خراجية. الرأي الثاني ما رأيته في كتاب محلة أو في كتاب آخر، أن عمر اشترى سهمانهم منهم، مو استطاب قلوبهم. يعني بعبارة أخرى المقاتلين كانوا 10,000 فبزع أرض العراق على 10,000 سهم لكل مقاتل سهم، ثم اشترى منهم من بيت المال اشترى منهم سهامهم ثم جعلها في سبيل الله إلى يوم القيامة لعامة المسلمين. صحيح واضح؟ فتبين أن المعروف المشهور بين السنة قطعا وجزما أنها خراجية لم يختلف فيها أحد، حتی من ذهب الى ان الارض تقسم قالوا خصوص ارض العراق خراجيتهم، و استشهدوا قالوا ان بقیه الاراضی ليست خراجيتهم، شام هم فتحت، ان وطن ایران هم فتحت، خوزستان، خب اضافه ردنا ان العراق كان سوادا لكثره النخيل، خوزستان لازال هم ما شاء الله سوادا لكثره الزرع فيها، فلذا هؤلاء قالوا هذه المدن هذه الاراضی لم تقسم، فارض الخراج فارض الغنائم فالارض بس تقسم ولا تكون خير، لكن خصوص ارض العراق اتفقوا. فلذا من هذه الاراضي ذكرنا لكم بالنسبه لبني وريضه روايه، بالنسبه لخيبر اختلاف شديد، وبالنسبه الى ارض العراق مسلم عندهم انها ارض خراجيه. هذا بالنسبة إلى خصوص أرض العراق، لكن تحليل الفقهي مختلف كما شرحته لكم مفصلا. وأما عند أصحابنا، أولا في رواياتنا غدا إن شاء الله نقرأ الروايات، اليوم قد لا نلحق اليوم نقرأ طائفنا، في طائف من رواياتنا يستفاد أنها خراجية مسافر، خصوصا روايات صحيحة وصريحة في ذلك، صحيحة محمد الحلبي. وبما أن هذه الرواية من أسرح روايات الباب، حتى السيد الصاف في كتاب اقتصادنا ومناسب البحث الأراضي أورد هذه الروايات صحيح الحلبي، صحيح محمد الحلبي. هذه الرواية سألت أبا عبد الله، طبعا الرواية كلمات الأصحاب، أورد الشيخ التوسي قدس الله نفسه، أورد الشيخ الرسائل قدس الله سره، في كتاب المكتوب بحسب هذه الطبعة الجزء الثاني عشر. الجزء الثاني عشر بحسب هذه الطبعة الباب الواحد والعشرون من أبواب عقد البيع صفحة 273 273. طبعا بحسب هذه الطبعة كان موجود عندي. صاحب الوسائل مع أنه أخباري ومع وجود الروايات لوجود الخلاف في زمانه نقلت لكم جعل عنوان الباب حكم بيع الأرض المفتوحة عنوان. يعني قال باب اشتراط اختصاص البايع بملك المبيع. هذا أخباري. قلنا صاحب الوسائل في الباب واحد يفتي بعدة أحكام والحكم الذي يتوقف فيه يقول بحكم وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوان. يعني تبين أمس شرحنا مفصلا لأن صاحب الوسائل من كبار الفقهاء في الدولة الصفوية وأصله من لبنان إلا أن شرحنا أن كثير من علماء لبنان جاءوا إلى الدولة الصفوية باعتبار دولة الشيعة وحكومة العلماء وقسم منهم تصدوا مناصب سياسية أيضا منهم صاحب الوسائل. فمضافا إلى أنه فقيه أخباري ومحدث جليل القدر وشاعر عظيم الشأن مضافا إلى ذلك كان شيخ الإسلام في خراسان مدة 20 سنة. شيخ الإسلام يعني جميع الأمور بيده. جاء بلي في كتاب بلي جاء في هذا الكتاب بلي صفحة 274 هذه الرواية الشيخ الطوسي قدس سره بحسب علمي منفردان لإسناده عن الحسين بن سعيد كتاب مشهور وسند صحيح عن صفوان بن يحيى. الآن لا أقرأ بقية الروايات بقية الروايات في مرحلة الحب هذه الرواية أقرأها في معرفة الموضوع لأنها أسرح هذه الروايات. بله عن ابن مسكان عبد الله ابن مسكان من أجلاء الطائفة من أجلاء الأصحاب عن محمد الحلبي ومحمد ابن علي الحلبي أيضا ثقة جليل من أجلاء الطائفة. طبعا الحلبي المطلق هو عبيد الله لكن محمد أيضا ثقة جليل و اصلا يقال ابن مسكان لا يروي الا عن محمد لان كان لنا في تأمل ذكرنا في محمد الان كيف ما كان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي فيه تصريح باسمه محمد الحلبي قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن السواد. سواد في هذا المصطلح في ذاك الزمان ارض العراق ما منزلته؟ فقال عليه السلام هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم. این خراجیت رو هو لجمعی المسلمین این خراجیت ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده یعنی الى يوم قیامه بعبار اخرى. هذه الرواية ينبغي التأمل فيها باعتبار صحة اسنادها و رواته من الأجلاء یعنی يعبر عنه بالصحيح العلائي ينبغي التأمل فيها أكثر. فقلت الشراء من الدهاغين. الدهغان اللي لفظ عربية وأصلها في الفارسي دهغان بمعنى لإصلاح ما نسميه اليوم في إصلاحنا أرباب في مقابل رعية الأرباب رعية. دهغان مراد الآن في اللغة الفارسية في زمان دهغان يعني فلاح. دهغان في ذاك الزمان بمعنى بإصلاح به اصلا کلمت ارباب بلاغ الفارسی و فی ما بعد فی الادب الفارسی کانی عبر عنهم خاجه خاجه فلان خاجه مراد بی نفس المعنی من له و املاک له و قراله و داک الزمان القریه به کامله ها کاند مثلا تکونو ملکنده شخصه القریه به اشخاص و افراده ها به الاخره و یسما اصطلاحا شبیه داک المعنی الاقتاعی فی اللغه العربیه شبیهو و ليس اقتاعي لان الاقتاعي يملك هنا لا يملك. الدهقان هو كبير المنطقه ياخذ مثلا 20 هكتار 100 هكتار من الخليفه او من عمال الخليفه بان يدفع لهم مثلا 20 ألف كيلو مثلا من الحنطة، ثم يعطيها للفلاحين. وذاك الزمان في أول الإسلام، يعني أول ما صار العراق، بما أن الفلاحين بإصطلاح اليوم رعيات منظمين، الفلاحين كانوا أكثرهم من الفرس ومن المجوس، لأن تعلمون أن عاصمة إيران كانت تيسفون بغداد يعني، فهذا لذا يعبر عنها بأراضي الفرس أيضا به النقطة. و اصولا كانت يعني اصلا مقر دولة ايرانية كانت يعني تیسفون هي طاب کسرا به اصطلاح في العراق يسمى سلمان پاک. سلمان پاک خود 20 کیلو دون بغداد. بغداد لما بناها منصور بناها فوق تیسفون، احسن هوا ان دارد دخول تو جغرافیا تا که احتجاج شهر الان یکی الان یه حاله. فکانت هناك به اعتبار دجل افراد الان في خوزستان هكذا على النهر تقريبا القرى متصلة، ما هو انفصال في القرى، فكثير من القرى متصلة والأرض كلها بالسلام مزروع ونخيل وكذا إلى آخره. الآن كيف ما كان، فالغرض من ذلك دهاغين كان هناك أشخاص يتقبلون أو يقبلون، مثلا افرضوا مثلا يأخذون 20 هكتار على أساس يدفعون للدولة 20 ألف مثلا 20 طن مثلا من الحنطة، ثم يجعلون فيها الفلاحين يعطون للفلاحين مثلا 15 ألف 10 آلاف الزائد لهم الفرق بينهم، وبإصلاح من دون أن يعملوا شيئا كانوا يتقبلون عمل ثم يعطون. وفي ذاك الزمان حتی في زمان أهل البيت صدر عن أوائله أكثر هؤلاء الفلاحين كانوا من الإيرانيين ومن المجوس، خب اخذن بالقهر والغلبه، كانوا يعملون في الأرض. وكان يسمى في ذاك الزمان المصطلح الالج، الان نحن نقول رعيت مثلا يا اصطلاح سير باسم اللغه اللاتينيه، ففي قبال الاقطاعي في قبال الدهقان كان يسمى الج. الج هو الفلاح الذي يعمل على الأرض ويعطي مقدارا من حاصله الى الدهقان او الى خاجه به اصطلاح فيما بعد. و الولوج هؤلاء مراد به الولوج هؤلاء، هذا الذي جاء في كتاب الصحاح وغيره، العلج الرجل القوي، العلج الرجل الكبير القامه، العلج الكافر، العلج المجوس، هذا كله ليس تفسيرا صحيحا، باعتبار اكثر هؤلاء كانوا من الكفار و كانوا اغبياء. خب يعملون في الاغبار كانوا اغبياء، فتصوروا علج هو رجل قفی، اصل العلج یعنی رعیت في قبال ارباب. هؤلاء جمله من الفلاحين و في الاصل كانوا ايرانی و مجوس و كانوا يعملون بالارض. هذا الذي جاء في رواياتنا ان امير المؤمنين خطب الكوفه قال يا اهل الكوفه بلغني ان نساءكم تفاخذ العلوج في الطرقات، ان الله لا يحب عبدا لا يغار، اين ذهبت لكم الغيره. مراد العلوج هؤلاء الكفار المجوس زردشتی به اصطلاح اليوم، و هؤلاء كانوا في الكوفه و في العراق اساسا به اصطلاح اداره الارض كانت عليهم. طبعا فيما بعد جاءوا غيرهم، جاءوا من السودان كثيرا، من افريقيا، و جمله من هؤلاء كانوا بالحر و جمله منهم بالغيله و المكر، يذهبون التجار الكبار الافريقيا يسرقون السود، يسرقون فياتون به الى بلاد الاسلام ويبيعون. كثير منهم كانوا يعملون فيما بعد على ارض العراق من هؤلاء، لكن في بدايه الامر نفس المجوس والايرانيين. وفيما بعد وهذه القضيه المعروفه المعروفه بثوره الزنج، نفس هؤلاء قاموا بهذه الثوره. شخص يدعي انه من العلويين لم يكن من العلويين، شخص حيال غريب، لكن يبدو عنده مخ تشكيلاتي بإصطلاح، مخ تمريني غريب عنده. 100 ألف من هؤلاء الفلاحين نظمها، عجيبه هذا، فد شيء غريب الإنسان في أرض العراق يقوم بهذا العمل، نظم هؤلاء العلوج والعبيد، وقسم منهم عبيد مو فقط على الأرض يشتغلون، نظمهم على أنه في ساعة معينة يتحركون ويقتلون سيدهم ثم يملكون نساءه وزوجاته وأطفاله كذا. وقام بهذا الثور بالفعل انصار هذا الشيء، جمع 100 ألف من هؤلاء السود اللي معروف بثورة الزنج. فقاموا بهذه الثورة، وطبعا هو انفحل أمره واستفحل أمره وذهب إلى البصرة وأخذ البصرة وأطراف البصرة. له قضية مفصلة الآن الداخل بأسئلة. قلت الشراء من الدهاغين، يعني هذا الدهقان أرباب وفوق عنده 20 هكتار، أنا أشتري من هذا الشخص. الإمام يقول ليس ملكا للدهقان حتى تشتري منه. الآن شرحت لكم الواقع الخارجي. قال أشتري من الدهاغين. قال من تشتري؟ الدهقان من عند مالك. المفروض أن الدهقان أخذ هذه الأرض حتى يعمل فيها ويعطي الخراج للخليفة، فأيضا هو ليس مالكا. إذا تريد أن تشتري من الدهقان مثل البيع الوقف في قوم الآن، مثل هذا البيت اللي احنا نجل الزيزي، بمعنى أن الإنسان يعطي مالا للشخص يرفع اليد عن هذه الأرض، غيره يأتي فيه ويرفع الوقف فيه ويرفع الإجارة. قلت الشراء من الدهاغين، قال عليه السلام لا يصلح، لا يصلح لأنه ليس ملكا للدهاغين أيضا، ما الدهاغين ملا، يعني بعبارة أخرى أرض العراق لا تملك، حتى الدهقان لا يملك، الإقطاعي لا يملك شيئا، هذا الذي تقبل من الحكومة أيضا لا يملك الأرض، لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يسيرها للمسلمين، باعتبار أن الأرض للمسلمين، الخراج والمال الذي تدفع يدفع للمسلمين. فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. تشتري يعني ليش؟ بله؟ دیگه تشتری معنی یعنی حق اختصاص به اصطلاح ما. مثل که ما مثلا این زمین رو وقتی خریدیم اینا. نه سر گفتی مال اجاره است. مثل که حق اختصاص نیست. مثل که ما اصلا تو قوم این زمین الان من مدرسه که نشستی این زمینش وقف آستان است. این خرید و فروش حق اختصاص در حقیقت. الا فإذا شاء ولی الأمر أن يأخذها، یعنی به عبارة اخرى هذه الأراضي اصولا للإمام، امرها بيد الإمام. اذا شاء ولي الامر ان ياخذها اخذها. قال اخذ مني ولي الامر، انا دفعت فلوس الدهاقين شلون ياخذ مني؟ قال قلت فان اخذها من السلطان الحاكم و امام ولي الامر اخذ من، قال يرد عليه راس ماله، يعني الشيء الذي دفعه الى السلطان يرد عليه، وله ما اكل من غلتها بما علم. وكذلك جاءت هذا المطلب في روايه اخرى به سند شیخ طوسی، بله، من کتاب حسین سعید عن الحسن المحبوب عن خالد ابن جریر عن عبد الربیع الشامی به اسناد کلامون فی ما بعد تمام عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشتر من ارض سواد شیئان الا من کاند له ذمتون، الا اذا تشتری، یعنی تشتری به اصطلاح به لحاظ اهل ذمه النصارى، تشتری منهم به معنا تعلق الحق، لانه قال فإنما هو فيء للمسلمين، طبعا السند ليس نقيا. فأرض الخراج بتعبير هي أرض السواد، هو شيء للمسلمين وليس لشخص واحد. الآن هذان الحديثان صراحته في أنه عنوان موجود أرض السواد، هناك روايات أخرى موجود بعنوان ارض الخراج، اما هنا ارض السواد. الان كيف ما كان انصافا لو نراجع روايات اصحابنا، اما في بعضها عنوان ارض الخراج و اما في بعضها عنوان ارض السواد، و ارض السواد يراد به الاراد، و القدر المتيقن من ارض الخراج في عبارات السنة في الفقه السنية الاراد، هذا هو قدر المتيقن. و لم نجد قبل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه من يناقش في ذلك، وفي الواقع لا توجد عندنا رواية خاصة في أرض العراق معارضة، نعم عندنا رواية عامة، أيما قوم غزوا بغير أمر الإمام فكله للإمام لا خصوص الخمس. الشيخ الطوسي من بين أصحابنا في القرن الخامس في الفقه التفريعي، يعني في كتاب المفسود، بعد أن تعرض لأرض الخراج لأرض العراق، الشيخ الطوسي هكذا قال، قال و اما ارض العراق التي تسمى بارض السبا فهي مفتوحة من ارض الفرس في ايام الثاني فلا خلاف فيه. قال في المفهم و اما ارض السواد فهي المغنومة من الفرس التي فتحها عمر و هي سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر امیرا و ابن مسعود قاضیا و والیا على بیت المال و عثمان بن حنیف ماسحا. قرأنا هذا المطلب بتفصيل من كتاب الاموال لابن اومد. فمسح عثمان الارض و اختلفوا في مبلغها مسح یعنی حسبها. فقال الساجی 32,000 جریب 32 میلیون جریب و وهی ما بین عبادان ذکر عبادان به لحاظ بصره طرف ثانی و موصل طولن سابقا کان یغبت موصل بالفتح المیم بکر الان یغره موصل و بین القادسیت حلوان حلوان حدود قصر شیری اردن. ثم ضرب على كل جریب نخل ثمانیت دراهم و رتب رتب یعنی یونجه به اصلاح جت به اصلاح سته و شجر و خمت اربعتن و شعیر درهمین و کتب الى عمر فانوا و روی ان ارتفاع آهاتان از احد عمر معتن و ستین الف الف درهم میو ستین میلیون درهم. ما کان شایفین العرب هادا مطلب یعنی فی المدین ما کان تصورون هادا المبلغ. فلما کان فی زمن الحجاج رجع الى ثمانیت عشر الف الف درهم. فلما ولی اولی عمر بن عبدالعزیز رجع الى ثلاثین الف الف درهم فی اول و ثانی بلغ ستین الف الف. فقال لو اشتو سنته اخرى لردت تو الى مکان فی ایام عمر فمات فی تلک سنه. خب هادا الى هادا الحد لا حجت فینا. المهم و کذالک امیر المؤمنین علیه السلام لما افضی الامر الیه امضا ذالک. هذا محل شاهد تستخشی العباره یعنی ان امیر المؤمنین سلام الله علیه فعل به ارض سوال ها کرد. فیستفاد من هادا ان علی سلام الله علیه اعتبر ارض العراق خراجیت هم نقره انشاءالله ان نست تاریخی لما فعله امیر المؤمنین سلام بلی لانهو لا لم یمکنه ان یخالف طبعا تعلیله و یحکم به ما اینه. نحنو ذکرنا ان کتاب المفسود اصله من کتب سنه. الشیخ الطوسی اخذ به این عبارات زاد فی اثناء الکلام المذهب شیعی مثلا ینقل الفرم من هم لکان کدا فینقل فعندنا کدا و قال بعضا مراد الکتاب السنی فعلا هاد الحد اخذه من مصادر سنه نقل به این عبارات ثم قال و کذالک حالا ما اضافه الى کتاب الاصل لكن تعليله لأنه لم يكن لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما عنده. ثم قال والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأرض وغيرها من البلاد التي فتحت أنوتاً يكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغير الغانمين أربعة أخماس في ذلك سواء و یکون للامام النظر فيها و تقبیلها و تضمینها به ما شاء. انا اتصور الشيخ جمع بین اطلاقين اطلاق ان الغنیمه تخمس فقال يخمس الامام و اطلاق ان هذا كان بغير اذن الامام فيكون من الانفال. لاحظت القضيه يعني من الناحيه الفنيه تبين لكم في الواقع في ارض السواد في عنوان ارض العراق و السواد لا توجد روايات متعارضه ها برای همین میخواد بگه اینا نه نفهمم خب اگر خمسش به جا باید اربعة اخماس به مقاتلین داده بشه چرا غیر مقاتلین این الفا اگر اول تقسیم چه امام تقسیم میکنه هر چی خودش میخواد یعنی به این معنی نمیده به مسلمین مراد از غانمین اگر غنیمت بود آخه اصلا ما تعجب میکنیم از شیخ چطوری جمع کرده اگر غنیمت چرا میگه بین غانمین و غیر غانمین اگر غنیمت نیست چطور میگه خمس سال فعل خمس وای غریب جمع بین حکمه من جهت جعل الخمس لصاحب الخمس این غنیمتون. خب اذا غنیمتون الباقی للمقاتلین یقول لا الباقی غنیمه ها کتا خود ها فلذا قلنا جعله انفالا لانه قال للغانمین و غیر الغانمین یعنی عامه المسلمین. نه ایشان میگه چون اخذ به سیف فخمس اول الامام و الاربعه اقسام اخماس هم للمسلمین من اشتره که فر حرب من لم یشتره مثل منقول نه المنقول تقسم بین المقاتلین متقسم یعنی به عبار اخرى مثل الارض الخراجیه منافع آهل عامت المؤمنین لا لشخص واحد. قول امام مینو خدر خمس شنو اخر هو هذا كلام غريب من الشيخ رحمه الله. نعم لو كان يقول الذي يقتضي المذهب انه غنم بغير اذن الامام فكله للامام صواب. فقال الذي بعد يكون للامام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بلي بلي الامام قرار نداد برای مثلا ما قرار برای همون مطلب برای اهل سنت خراج رو نه ایشون قرار داد بعد اخراج خود و میاش بنامه بعد اصلا این ثم ان الشيخ رحمه الله له كلام اخر في المفسود هكذا وعلى الروايه التي رواها اصحابنا ان كل عسكر او فرقه غزت بغير امر الامام فغنمت تكون الغنيمه للامام خاصه وتكون هذه الاراضون وغيرها مما فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا ما فتح في ايام امير المؤمنين عليه السلام ان صح شيء من ذلك قلنا لم يفتح في زمانه شيء حروب في زمانه بين المسلمين فرمون يعني بين من ظاهر الإسلام يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي لا يشترك فيها غيره. فلذا أبدى الشيخ رحمه الله أن أرض العراق تكون من الأنفال كالمعادن ورؤوس الجبال وغيره ولا تكون خراجية. هذا ها ذاك عباره اخرى وهذه عباره ذاك ابتداء قال بالتخميس المقاله هذه العباره الذي يقتضيه روايات اصحابنا. و ذكرنا امس ان من بعد الشيخ جماعه اثروا على هذا الراي منهم الفاضل القطيبي رحمه الله منهم المقدس الاردبيلي بان ارض العراق ليست خراجيه و اجمالا اجابوا عن هذه الروايات اللي قرأناها روايات محمد الحلبي انها صدرت تغيير من الامام مولى بهذا الحكم الواقعي. وأصولا لم يثبت أن فتح العراق كان بأمر من أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وذكر الكلام في ذلك من الأصحاب غدا إن شاء الله.